قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الحلقة والحلقات التي تتلوها سنذكر مواقف تربوية من سيرة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول، هذه الشخصية العظيمة التي اختارها الله واصطفاها لحمل رسالة الإسلام إلى الناس كافة، إلى البشر جميعا، لقد حوت هذه الشخصية صفات الكمال، وهذه الشخصية جديرة بأن تحظى بامتياز بأنها الشخصية الأولى في العالم كله. لقد شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة، فمنها شرف النسب، شرف النسب وكمال الخلقة وجمال الصورة وصحة الفهم، بالإضافة إلى العلم والدين والحلم والصبر والأناة والتواضع وغيرها من الصفات التي هي ما اتصف بها إنسان إلا كان متصفا بصفات القيادة. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم شخصية جذابة أخاذة، وليس كما قال الشاعر في بعض الرجال: ولم أرى أمثال الرجال تفاضلا لدى المجد حتى عد ألف بواحد، أو قول الآخر: والناس ألف فيهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، بل زيادة، ليس يقف عند هذه الصفات فحسب، ولكنها صفات عظيمة اتصف بها صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يشارك في الملمات وفي المواقف الصعبة وفي ساعات العسرة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فلقد شارك في حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان بعد حرب الفجار. وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد، ولعله من اليمن، أتى إلى مكة بسلعة يبتاعها، فاشتراها منه أحد كبار مكة، وحبس عنه حقه، أي لم يدفع عنه حقه، لم يدفع إليه ثمنه، فما كان منه إلا أن استجار ببعض القبائل من قبائل مكة، فلم يكترثوا لهذا الرجل، فصعد على جبل أبي قبيس وذكر أبياتا لعله كان يعير فيها قريشا ويستنجد بمن بقي حوله. وعندها اتفقت بعض القبائل، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، اتفقوا على أن يعقدوا حلفا يتعاقدون فيه على أن يقفوا مع المظلوم ما دام في مكة، سواء كان من أهل مكة أو من خارج مكة، يقف معه حتى يرد إليه ظلامته، ويعينوه على من ظلمه حتى ترد إليه ظلامته. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وذلك لكبر سنه ولشرفه ومكانته، فعقد هذا الحلف وحضره النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر وأشار إلى هذا الحضور وهذا الحلف بعد نبوته صلى الله عليه وسلم بفترة، فقال: لقد حضرت حلفا في بيت عبد الله بن جدعان ما أود أن لي به حمرا، نعم ولو دعيت بمثله في الإسلام لأجبت، أو لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. نعم، إنه وإن كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يشارك في الأمور العظيمة وفي الأمور النافعة، ولم يكن يشارك الجاهلية في ما هي فيه من عبادة الأصنام أو الحفلات أو الحفلات التي لا تليق به صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمن هو مرشح للرسالة، هكذا توفيقا من الله، وإلا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستشرف أن يكون رسولا مرسلا نبيا إلى الناس كافة، لكن الله سدده ووفقه، حتى روي أنه في يوم من الأيام وكان يرعى الغنم في مشارف مكة مع بعض أترابه، فطلب من رفيقه أن يرعى له غنمه وينزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فيحضر حفل عرس كان فيها، فلما نزل صلى الله عليه وسلم ليسمع ذلك الاحتفال ضرب الله على أذنيه بالنوم لئلا يشارك الجاهلية فيما هي فيه، فيبقى نقيا ويبقى طاهرا ويبقى بعيدا عن مشاركات المشركين فيما هم فيه، فضرب الله عليه النوم فما أيقظه إلا حر الشمس، فعاد إلى غنمه وإلى صاحبه، وفي الليلة الثانية فعل مثلها فضرب الله على أذنيه بالنوم، وذلك ليقيه الله ليبقى مرشحا لهذه الرسالة العظيمة التي هي تمثل نقلة عظيمة للبشرية من التردي في مهاوي الجهالة وفي مهاوي الرذائل إلى طهارة الإسلام ونور الإسلام، لأن الله سيخرج به العباد والبلاد إلى نور الإسلام بعد ترديها في جاهلياتها.